على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا يا رب نصلي في مسجد حبيبنا فهو الشافي للمؤمنين على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا يا رب نصلي في مسجد حبيبنا فهو الشافي يا أرض الحجاز رملك نجالة جينا وقلوبنا مش شكسب جالة يا أرض الحجاز رملك نجالة جينا وقلوبنا مش شكسب جالة ملعونة دنيا كانت وغدانة محروسة والله أرض المدينة على المدينة وعلى المدينة يا رب مسجد حبيبنا فهو الشافي للمؤمنين لا جربة تنفع ولا دنيا تجمع ده ربك وحده يخفض ويرفع لا جربة تجمع ولا دنيا تنفع ده ربك وحده يخفض ويرفع ورسولنا أخبر إنه هاجي يشفع اللي من حظ يموت في المدينة على المدينة وعلى المدينة يا رب نصلي في مسجد نبينا يا رب نصلي في مسجد حبيبنا فهو الشافي للمؤمنين يا رب اقبلنا وحقك املنا بارك يا رب في صحتنا وملنا يا رب اقبلنا وحقك املنا بارك يا رب على المدينة جميل جدا النادي زي البدور، نور على نور على على على نور، ومن عطف النادي لند الصخور، ودايما يا نبي دايما نصور. جميل جدا النادي زي البدور، نور على نور على على على نور، ومن عطف النادي لند الصخور، على بابك بنبح على بابك، عاشق في جمالك خدامك، يا حبيبي الشوق جابني رحابك، وانا نفسي اكون من احبابك. على بابك بنبح على بابك، عاشق في جمالك خدامك، يا حبيبي حبيب الله حبك دمي، بيت كام يوم على اعتابك. على بابك بمدح على بابك، عاشق في جمالك خدالك، يا حبيبي الشوق جابني رحابك، وانا نفسي اكون من احبابك. رحيم على بابك بمدح على بابك، حبيبي الشوق جابني رحابك وانا نفسي اكون من احبابك. بالصلاة على النبي تمحى همومي، بالصلاة على النبي ببدأ يومي، ويا رب على الهادي تدومي لاجل حبيبي الغالي طه. على بابك بمدح على بابك، عاشق في جمالك خدامك، يا حبيبي الشوق جابني وانا نفسي اكون من احبابك. بدأنا وبسم الله نمدح نبينا ورب البشر علاه حبيبنا وهدينا. بدأنا وبسم الله نمدح نبينا ورب البشر علاه حبيبنا وهدينا. هنا نور النبي نور مكة والمدينة، يا رحمة بعينينا. بدأنا وبسم الله هنمدح نبينا ورب البشر علاه حبيبنا وهدينا. محلك يا نبي محلك بك والله راضينا، ونظرة من بحر رضاك في الضل العلينا. وجل الذي سواك أحمد يا انت اللي ربك صفاك مسك الخاتمين. بدأنا وبسم الله هنمدح نبينا ورب البشر علاه حبيبنا وهدينا. يا سعد قلوبنا الطه خير المرسلين، يا رحمة ورب هداها وصلتنا عليك محلاها تسعدنا وتروينا. سلم على الروضة الطهرة ومن بر نبينا. بدأنا وبسم الله هنمدح نبينا ورب البشر علاه حبيبنا وهدينا. يا رب زيارة لطه صحبة الزائرين، صلاة صداها للحق المبين، صلاة تصل مداها عند الصالحين. واختم بصلاة لطه قرب العاشقين. بدأنا وبسم الله هنمدح نبينا ورب البشر علاه حبيبنا وهدينا. صلوا على والكعبة. علمك ربك يقبلنا.